للقارئ الباحث فيها الغف وفيها السمين وفيها ما هو مرسوم او انه ربع بين ايدي الناس لقصد صاحبه والاختلاط هذه الكتب التي تبحث في واقعنا المعاصر لاختلاطها والاختلاط ما فيها من كذب فانه من الصعب جدا ان يحكم الباحث من غير عسر ومن غير مشقة ان يستخلص الشهد الصواب من الخطأ ومن الكذب. هناك كتب لو اخذنا كتابا مشهورا يتداوله اهل الاسلام من اجل معرفة ظروف ثورة ما يسمى بالضباط الاحرار المصريين الذين قاموا على حكم الفدوية وعزلوا فاروق واستلموا الحكم في مصر. هناك كتاب اسمه لعبة الامم او لعبة الشعوب لرجل امريكي يسمى مايلز كوبلر. وهناك كتاب يتردد على الألسنة وهو بروتوكولات حكماء صهيون. وهناك كتاب يتردد على الألسنة كذلك أحجار على رقعة الشطرنج. وهناك كتب لما ظهرت ظهور وقباحة رائحة العميل الاسرائيلي الكوهين وسيطرته على السياسيين في دمشق اصدرت الدوائر اليهودية ونحن نسمي الواقع باسمه لا كما يقولون صهيونية او ما شابه ذلك، على الرغم ان الصهيونية هي في الحقيقة مجارات العصر في الدعوة القومية. لما انتشرت الدعوة القومية وتجزأت الدول وتشكلت على اساس عرق قومي، واليهود لا عرق لهم واحد، هم دين، اليهودية دين كما قلنا، فمنها العجمي ومنها العربي ومنها الاسود ومنها الابيض، ولا يمتون بصلة الى اسباط بني اسرائيل ولا الى اسرائيل الى يعقوب. عامة اليهود الآن من يهود الخفا، ليسوا يهودا بمعنى عرقا نسابيا، ليسوا كذلك، هم أصحاب دين، وهم لا ينشطون، وهذه نقطة مهمة، هم لا ينشطون للدعوة إلى دينهم في غير اليهود، لأنهم يرون أن البقية بهائم ولا يستحقون ان يدخل في حضرة الدين المقدس اصحابه مقدسون، فلذلك لا يدعون، لا يوجد في الدين اليهودي دعوة، لا يوجد، كما هو في شأن النصرانية ان يقوم اناس بالتبشير ويكرزوا، كما هي عبارة يكرزوا يعظوا بالانجيل، وكما هو شأن الاسلام اليهودية لا دعوة فيها، لا يوجد فيها دعوة. هذه لما قام هذا وكشف أصدرت الدوائر اليهودية، أعود إلى الصهيونية، فلما انتشرت الدعوة إلى إنشاء القوميات على أساس عرقي كان لا بد لليهود أن ينتسبوا إلى عرق، فانتسبوا إلى أنهم صهاينة. فهنا ينتسب الى قطعة ارض الى جبل، كما يقال فلان مصري لانه ينتسب الى مصر، فلان عراقي ينتسب للعراق، فهو صهيوني ينتسب الى جبل الى قلب، لا يقول يهودي. فالصهيونية هي محاورة يهودية لصبغ الدين بصبغة قومية من اجل ان يرجعوا انفسهم جميعا هذا الشتات

فترى العربي هو رجل واعي، ولذلك هو يتقن فن الحرب التي يواجه فيها خصمه، ولكنه في ظني من اكثر الناس ان يستخدم اسلوب الروم. قال: والروم اخذت من الروم. ومن يعرف شيئا من اسماء حركة اللسان في علم التجويد مثلا، وهو مشتق من حركة اللسان في نطق بعض كلمات العرب، هناك حركة تسمى الروم. الروم هو التخفية، ومنه رام اي تحرك ضحكا بذكاء. فالروم هو الحركة بخفية، روم. والروم في علم التجويد هو ان يحرك الرجل شفتيه. من رآه ظنا انه ينطق شيئا في الحقيقة لا ينطق، او انه ينطقه دون ان يغير حركة شفتيه. فالروم من المخاتلة، العربي من الافصاح، الروم من المخاتلة، والفرس قال هم من الفرس، وهم الذين فيهم الكبر وكذلك هم. وهي فائدة جميلة من هذا الامام العظيم. فلما جاء كان العرب يسمون هذه البلاد كلها يسمونها بلاد الروم، حتى الاتراك كان العرب يسمونهم الروم، وهوات ائمتهم يلقبوا في كتب العرب الرومي، فلان الرومي، مثل مفسر ابو السعود الرومي اي التركي. وهم يرون كل شرق هذه البلاد العربية من منى ودخول مع الفرس يسمى الروم. لما وصل شاول الذي اسلم وزعنا التوحيد وسمى نفسه بولس، وصل الى روما، فبعد ان استقر به المقام بدأ يدعو الى دين جديد، وهو التثليث والوثنية الكاذبة التي تسمعونها والتي تعرفونها من النصارى. فبدأ انتشرت دعوة مسيحية على انها دين وثني تثليثي، اب وبروح وما شابه ذلك. ليست بهذه الصيغة، تطورت خلال الصراعات بين المذاهب المختلفة في تحديد كله او حقيقة عيسى، هل هو اله مجرد، هل هو انسان، هل هو اله يختلط بانسان، هل الالوهية تنفصل. تطورت الدين النصراني الى مذاهب وسط. فاليهودية لها دور في افساد مذاهب واديان الناس وعلى رأسها النصراني. اليهودية ومحاولاتها الشديدة في افساد الاسلام. التشيع ما اصله؟ دعوة عبد الله بن سدى ابن السوداء، يهودي زعم الاسلام من اليمن، ثم بدا يدعو الى الحق المقصود لآل البيت، وان عليا قد غصبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فينبغي ان نقوم ونعيد الحق الى صاحبه المظلوم. وكأن علي عليه السلام قد شكى له. فهذا التصور الذي هو اعظم فرق الاسلام مضادة لاهل السنة والجماعة على مدار التاريخ الاسلامي، الروافض الذين هم اعظم الشيعة، الشيعة ليس هم فقط الروافض جزء من الشيعة، هم اعظم الناس مفسدة في تاريخ الاسلام، والصراع بينهم لم يتوقف يوما من الايام. من الذي اوجد هذه الفرقة؟ انما اوجدها اليهود. سقوط دولة الخلافة، الدور الاعظم كان لليهود، فاليهود لهم دور. ولكن هل معنى هذا انه كلما ظهر كتاب يفسر لنا حركة ما على انها حركة عمالة مربوطة بالخصم من اليهود او من غيرهم، علينا ان نقبل هذا الكتاب مثلا؟ هذه قضية مشكلة طرحتها من اجل حديثي عن بروتوكولات حكماء صهيون وأن فيها الكثير من الواقع. حتى لا يقول واحد، وهذا منهج كثير من البحاثة، أنهم يرفضوا هذا الكتاب وهو بروتوكولات كتماع صهيون، ويقول إنما وضعه اليهود وأعطوه للمسلمين من أجل أن يصاب المسلم بعقدة التعظيم لليهودي. لما يقرأ بروتوكولات بروتوكول ميثاق مجموعة طرف كتماع حدثاء شياطين، يقول الكتاب اجتمعوا وكل واحد قدم تقريره في كيفية السيطرة على العالم، ولكنه هذا الكتاب مع خطورته في هذا الجانب، قلت ان الكثير من الباحثين يرفضون هذا الكتاب ويقولون انه كتاب مفسد لعقلية المسلم في تفسيره لوحده. لكن هل نستطيع ان ننكر ان كارل ماركس زعيم افساد جزء كبير من العالم، زعيم الافساد في جزء كبير من العالم انه يهودي؟ هل نستطيع ان نلغي هذه؟ هل نستطيع ان نلغي ان كثيرا ممن خرجوا فأفسدوا في بلادنا خرجوا من الظلام؟ الخميني روح النار اسمه، هذا لقب روح النار. الخميني من قرية خميني، احدى القرى الواقعة حوالي بلدة الطم المقدسة عند الشيعة، وهو يزعم انه موسوي، وهذه مسألة الانتساب لآل البيت. من شيعي على ظهر الارض يلبس عمامة سوداء الا ويزعم السيادة او انه من آل البيت؟ سيد، كلهم سيد، حتى الافراد منهم. يقول العقاد وهو رجل تردي، قال كل عائلتي تنتسب لآل البيت، اجدادي لامي وهم أتراب، فكنت أمازحهم أقول لهم كيف يكون الكردي من آل البيت؟ فلذلك تجد الرجل أسود مربادا واضح أصله الإفريقي، ومع ذلك هو من آل البيت. كيف تثبت هذه القضية؟ هذه مسألة لا أريد أن أتكلم عليها، وإن كانت تحتاج إلى بحث ليعيد عقل الشاب المسلم إلى توازنه في الحكم على هذه القضايا. الخميني خرج من الظلام، تحداه موسى الموسوي، وموسى الموسوي هو قرينه على مقعد الدراسة في قم، وهو حفيد سيد قم في وقته اسمه أبو الحسن الموسوي. وينتسب هذا موسى الموسوي دكتور معارض لهذا الخميني، تحداه غير ما مره وقال له انت اسمك روح الله بن فلان الخميني يا فلان، ذكر جده الاول، قال ونحن نتحداك، جده احمد، نحن نتحداك احمد وابنه مصطفى وابنه روح الله، هذا احمد يتحداك من اين اتى؟ المعروف انه جاء من الهند. ولذلك لو نظرت الى اوصاف شكل الخميني لرأيته لا يمكن ان يكون فارسيا، فللفرس صفتهم في البياض والشكل والهيئة. جاء من الهند، من اين خرج؟ خرج من الظلام، من الظلام، وهو موسوي والى اخره. الذي يخرج من الظلام هكذا ويسمع هذه الاحداث، المرء ينبغي ان يضع يده على قلبه متخوفا، من اين اتى هذا؟ الخروج من الظلام علامة قد تكون مصيبة تحتاج الى بحث، قد يكون رجل خرج من عائلة لا قيمة لها، خرج من قرية مغمورة، ولكنه لا بد ان يقال له هذا من عائلة فلان. تصور ان اهل فلسطين الى الان، تصور ان اهل فلسطين كلهم او ان اغلبهم لا يعرف اصل عرفات، لا يعرف اصله. لا نريد سنقول لا نريد ان نصل الى درجة ان يقال في كل رجل صنع حدثا انه يهودي، ولكن هل نستطيع ان نلغيه ما نراه على ارض الواقع؟ هل نستطيع ان نلغيه؟ ان بروتوكولات انا لا اعرف كيف خرج وكيف ترجمها فرد التونسي، وانها جاءت من قبل المخابرات الروسية عندما سقطت الطائرة، القصة المذكورة في اول الكتاب لا نستطيع ان نتحقق، قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، ونحن لنا طريقة في اثبات الكتاب الى صاحبه وهو طريقة السمك، وهناك طريقة اخرى هي طريقة الوجادة، ولكن الوجادة المنسوبة الى خط معروف والى كتاب قد اشتهر انه لفلان وتوثقت بالطريقة. نعم لا نستطيع ان نجزم، ولكن هل نستطيع، هل يستطيع احد عندما يقرأ هذه البروتوكولات ان لا يرى، وهي قد صدرت تقريبا في اوائل هذا القرن، ان لا يرى واقعها على ارض الواقع مطبقة؟ هل يغفل هذه الحقائق؟ بعض الاحزاب الاسلامية تكذب نسبة هذا الكتاب لليهود وتقول ان اليهود هم الذين وضعوا، ويقول بحاسة، وهذا صحيح، يوجد بعض البحاسة كذبوا هذا من اول صدوره، وبعض الاحزاب الاسلامية على رأسها حزب التحرير يرفض هذا الكتاب ويقول انه كتاب كذب ملفة. ولكن اسألهم، هل فكرة المرء في رؤية الواقع ومطابقته مع هذا الكتاب هي اقل من مرتبة مذكرات العميل الانجليزي المزعومة الذي الفه الشيعة واسمه مذكرات تيمبلر من اجل ان يثبت فيه كاتبه الكاذب ان محمد بن عبد الوهاب كان عميلا انجليزيا وانه كان لوطيا، بالرغم ان هذا الكتاب يعد كتاب ثقه، ومن قراه بتمعن بقياس التاريخ يعرف ان الذي كتبه الفارسي الشيعي يكتب تاريخ ابن عبد الوهاب بالتاريخ الشيعي، فمن يخلط بين الهجري والمدني، بين التاريخ الفارسي والتاريخ العربي، فهذا الخلط يدلك على انه كتاب فارسي شيعي كتب في ايران. القصد ان هذه الكتب فيها الغث، هذا كتاب لعبة الامام، ما من شيخ ولا متكلم يريد ان يثبت ان عبد الناصر وحركة الضباط الاحرار هي حركة امريكية الا واستشهد بهذا الكتاب، مع ان صاحبه يقول لاحدهم، وهو بلا شك لما تقرأ الكتاب تحس هذه المبالغات الكرتونية وكأن مؤلفه من كتبة افلام او قصص البوليسية، مع ان مؤلفه قال يوما ما كتبته الا وانا مليء بالسكر، يجعل وهو يؤلف القصص وهو كتاب المرجعي. الان سيأتي واحد يقول انت تريد ان تثبت قيمة الكتاب من اجل ان تنظف عبد الناصر، القضية قضية شائكة في اثبات ان هذا الرجل عميل لكذا او عميل لكذا، وهي قضية بالنسبة الى اهل الاسلام قضية زائدة وليست اصلية. كيف هذا؟ وهذا هو مرادي من هذا الكلام، من هذه الخطبة، مرادي ان اقول ان معرفة اصول الرجل تبحث بعد الشك، ولها قيمة زائدة في اثبات الكفر الكافر. لما قلت في الخطبة السابقة ان عبد الناصر يهودي وانه من اليهود القرائي، بالنسبة الى المسلم هذه زائدة، ان ثبتت فهي زيادة مفسدة في حكمنا على الرجل، ولكنها لا قيمة لها في تحديد نوع حقيقة الرجل بالنسبة لأهل الإسلام. عما الجماعات التي لم تهتدي إلى هدي السنة في الحكم على الأفراد بالألفاظ الشرعية

عند اهل الاسلام وصارت عند اهل الاسلام تكئة لاسقاط الخصوم. كلما ظهر واحد مخالف قيل فلان عميل، وهذا العالم انه عميل اما انه مثله، فلا يكتشف العميل الا من كان قد اتفق معه في معرفة والارتباط بالمصدر، واما انه كاذب فما الذي ادراه، اعترف له والعميل يتخفى فكيف عرفه. اذا ظهر منه الكفر وانه يخدم كفرا وينشر كفرا وينشر فسادا، فليقل حكمه الشرعي فيما وصل اليه اجتهاده في هذا الشخص، فاذا اراد ان يزيد بعد ذلك فنعم. هذه نقطة مهمة. النقطة الاولى هو ان هذه الكتب لا نستطيع، لا يستطيع المسلم ان يلغيها بالكلية، ولا يستطيع ان يقبلها بالكلية. كيف يقبلها وكيف لا يقبلها، هذه مسألة، لانها ثانوية فلا ينبغي ان يدور حولها النقاش، ولكن ينبغي ان يدور النقاش والخلاف بين المسلم واخيه المسلم في شخصية رجل عامة وحكم، ما حكمه في دين الله عز وجل، ما حكمه. لو ان الان يستطيع اي سياسي ان يقول عن هؤلاء الحكام امراء، ولكن هل يستطيع ان يقول عنهم هذا السياسي انهم كفار؟ وكأن لفظ العمالة اقل مرتبة من لفظ الكفر، بالرغم ان لفظ العمالة فيه لفظ الكفر وزيادة، فقد يكون الرجل كافرا في نفسه غير مؤذن لأهل الإسلام، ولكن العميل هو من كفر فزاد على كفره بإيذاء أهل الإسلام، أي كفرا مغلظا. فهم يكفروا على هذه الأمثال ويأتوا بالأدلة المتشابهة، قد تثبت وقد لا تثبت، قد تقع وقد لا تقع، ولكنهم يتحاشون إطلاق الأحكام الشرعية. عندما تأتي جماعة وتقول عن فهد أنه عميل، أليس هذا تكفير له؟ أما أنها الألفاظ السياسية التي لا ارتباط بينها وبين الدين وبين حكم الشرع، والعميل كافر ولا شك، والعميل كافر ولا شك. أيها الإخوة، اليهود لهم دور كبير في تدمير عقلية المسلم، وإن من أعظم قضاياهم على مدار التاريخ أنهم يحاربون، وهذه سنقف عندها بعض الوقت، أنهم يستخدمون عقيدتك من أجل خدمتك، وهذه قمة الذكاء في تحطيم الخصم، في أن يصبح كالقنبلة يدمر خصمك ويدمر نفسه، كما هو شأن أهل الإسلام في حركتهم المذبوحة، في محاولتهم اليائسة أن يلفوا الحبل على أعناقهم ظانين أنهم يريدون الإصلاح، وفي الحقيقة يخدمون أعداء اليهود، وفي الحقيقة يخدمون اليهود بتدمير أعداء اليهود وبتدمير أنفسهم، وهذه قمة الذكاء في استخدام الخصم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنبه أيها الأحبة على نقطة يسعى لها بعض أهل الإسلام، وليست بكائن، وقد قلتها مرة ففهمها بعض الأخوة الأحبة على غير مرادي، سواء كانت في مكتبة الصحة أو الخطأ، أن كثيرا من الجماعات رأت طرق اليهود في السيطرة على العالم، رأوهم في سعي جاد لتحصيل المال، ورأوهم في سعي جاد للوصول إلى المناصب، فقالوا أن الطريقة للسيطرة على العالم هي هذه، فسعوا جهدهم بتكثير المال، وسعوا جهدهم بإيصال أفرادهم إلى المناصب، إلى وزارات الإعلام، إلى أماكن الإعلام، وإلى غيرها. وخاصة الجيش وغيره، وظنوا انه بهذه الطريقة او تستخدمها اليهودي يمكن للمسلم ان يصل من خلاله. ان المسألة تحتاج الى وقفات في جواز ما يستخدم اليهود في جلب النار، وهل النار العظيم الذي يقتنيه اليهود يمكن للمسلم بطريقة شرعية نظيفة ان يصل الى مرتبته دون ان ينغمس في من غمس فيه اليهود؟ هل يمكن للمسلم ان يصبح اعلاميا في هذه الدوائر، وخاصة اقولها في هذا الوقت، ربما بعد انفراط حكم الاستعمار في بلادنا ومحاولات الاحزاب الوافدة والداخلية بعد انفراط دولة الاسلام من قومية بعثية شيوعية علمانية واسلامية، فكل الجماعات تسعى جهدها لكسب الامة الى جهتها، فكانت الامة تبحث عن الهوية. كان عند اهل الاسلام مقومات لا توجد لاي تنظيم اخر من اجل السيطرة على الامة ومن اجل اسلام، اي ان تصبح هوية الامة اسلام. فلماذا لم يبقى في هذه الدول من هوية الاسلام وتتلاشى هوية الاسلام لا من الدولة، فقد تلاشت ثم ان سقطت الخلاف، ولكن تكاد هوية الاسلام ان تتلاشى من الفرد المسلم باخر عقد بينه وبين الاسلام، وهو الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم تنطق ظهور الاسلام عروة اولها الحكم بكتابه واخرها الصلاة. مع ان اهل الاسلام كانوا يملكون رصيدا هائلا لا يملكه اي تنظيم اخر. كان لنضرب مثالا على ذلك بلاد الشام سوريا، انظروا بين شخصيتين في وقت كانت الاحزاب تتصارع على تحديد هوية بلاد الشام، الاسلام ام البعثية ام الشيوعية. الشيخ عفوت الباكون والشيخ علي الطنطاوي، الشيخ وكلاهما كان مدرسا في مدرسة واحدة، الشيخ علي الطنطاوي والشيخ عفوت في مدرسة مكتب عنبر في دمشق، كلاهما مدرس. الشيخ عفوت لا يستطيع ان يخاطب خمسة من البشر خطابا يروق لهم او ان يسمعوا له بانتباه. الشيخ الطنطاوي كان باستطاعته بخطبة واحدة ان يسير دمشق كلها في هذه الخطبة. كان مرة في احدى دروسه في اذاعة دمشق خرج الشام كلها مظاهرات من هذه الخطبة. فكان اهل الاسلام يملكون الكثير واهل الكفر لا يملكون شيئا، وفي النهاية الشيخ علي الطنطاوي ربما لو مات، نسأل الله عز وجل ان يرحمنا واياه، لو مات لرفض اهل الجزيرة ان يدفنوه، لن يجد قطعة ارض تسعى. ومشير عفلة الملعون دينه ومذهبه يسكن في بلدين من اكبر بلاد المسلمين، العراق وسوريا. فلماذا هذه النتائج؟ برغم ان الرصيد الاعظم لم يكن بيد هؤلاء، كان بيد اهل الاسلام، ففاته اهل الاسلام وضيعوا وذهب الى غيره. لماذا؟ لان اهل الاسلام لم يعرفوا الطريقة الصحيحة في الوصول الى اهدافه، والطريقة الوحيدة في تفريض احكام اليهود ولا تلاعبهم ولا احكام وتلاعب اي مذهب من مذاهب الكفر على رأس الدين اليهودي. ان الطريقة الوحيدة التي غنم اهل الاسلام ما بناه اليهود في خيبر وفي بني قريظة، هذه الجنان التي بذلوا فيها مئات في بناء هذه الاماكن الجميلة والبساتين العظيمة، جنان حول المدينة كانت لليهود. فبماذا اخذها اهل الاسلام؟ وبماذا كانوا هذه الاقطار والاطنان من الذهب التي جناها اليهود بالربا والسرقة وصرف تفريط الناس، وحتى صار رو حتى كاب ويصبح رجلا من عظمائهم ملكا بالعرض، ومع ذلك اخذها اهل الاسلام فصارت لاهل الاسلام. وكيف صارت هذه البناء مثل فلسطين ومثل بقية البلاد؟ وانما امر فلسطين عبر مباشر، وانظروا الى بقية البلاد كيف صارت بلادنا غنيمة وثراء لهؤلاء اليهود. ان الطريق يقولون هل يجوز غنيمة اليهود في فلسطين؟ وقع السؤال موقع الغرابة، فهل هو من جهل؟ انا عندما عرض علي من قبل السائل اردت ان اعرف ما هو ما وراء السؤال، هل هو بسبب جهل ام بسبب وجود مخالف؟ يعني لما تبين للمرء المسلم شيئا من دينه وانه الجهاد بفهم جهاد وراء غنيمة وراء، وهل السؤال لجهل ام لوجود المخالف؟ واذا هو وجود المخالف وان المنتشر بين شباب فلسطين، المنتشر بين شباب فلسطين انه لا يجوز سرقة اليهود ولا يجوز غنيمة ماله، لما؟ قال لان بيننا وبينهم عهدا، وبعضهم لان بينك وبينه عقدا والى اخره. تصور ان مسلما يفكر بهذا التفكير، واليهودي يأتي على عينه هذا المشكل ويأخذ بيته ويأخذ أرضه، والضريبة تؤخذ منه حتى يكون في أسوأ حاله. ولولا هذه الزكوات ولولا هذا الدعم من الخارج من عمل الفلسطيني في دول الخليج وإلى آخره، لما استطاع أهل فلسطين أن يأكلوا الخبز في داخله. لماذا؟ لأن المسلم لم يهتدي إلى الطريق الصحيح، لم يهتدي إلى الطريق الصحيح في تفويض مذهب اليهود وفي تفويض الدين. إن الطريقة الوحيدة أن للشيطان رجالا وجندا وأسلحة، وينبغي أن يكون لله عز وجل جندا ورجالا وأسلحة. وهذا ليس فقط في شأن اليهود، إنما هو في شأن كل من حكم الشارع بأنه ارتد وكفر وحارب وحاند وسلب الأمة وأخذ خيراتها. ليس هذا كما فهم البعض يوما على أنه تحريما للتجارة، المسلم لا يجوز له أن يتاجر ولا يجوز له أن يعمل في وظيفة شرعية أجازها الشارع، ولكن الاستشارة ونصح الأمة بين أن يأتيك رجل فتقول له احمل بالفاعل أو اعمل في الحجارة من أجل أن تجني القليل من المال، وأمام الرجل يستطيع أن يوفقك منه ما يستطيع من أفضل. هذه النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعرف الطريق كيف تتعامل مع أعداء الإسلام، كيف تعرف الطريق الصحيح الوصول الى اهدافنا، كيف تعرف كيف تحدد الهدف. ما زلنا الى اليوم لما تقرا الكتب التي الفت بعض الكتب الفت في مطلع هذا القرن قبل 100 سنة كتبها بعض اهل العقل والفهم لامه محمد صلى الله عليه وسلم، فانك تجد ان المعاناه لأن المشكلة التي تعيشها الأمة منذ 100 سنة تتجدد إلى يومنا هذا، وأن الذي يقول وأن الذي يقوله المصلح قبل 100 سنة هو الذي يقوله المصلح في هذه الأيام. عبد الرحمن الكواتبي وما عليه من كلام شديد، انظروا إلى كتابه، إلى كتابه ابن القرن، وهذا ألفه وتوفي سنة 1920 عبد الرحمن الكواتبي، وإذا ألفه قبل دخول هذا القرن، قبل 100 سنة ألفه، وإن مصائب الأمة هو تتردد في مكانها، ومع ذلك لا نخرج، ومع ذلك الأمة لا تستقيم ولا تتعلم ولا تخرج، لأنها لم تحدد أهدافها ولم تقبل على هداية الله، وهذا ما هو بحاجة إلى أن يسلك المسلم الطريق العملي بعد أن يفهم العلم الصحيح ويسلكه ويتوكل على الله، ولا يخاف في دين الله عز وجل لومة لائم، ولا يخاف قول قائل ولا تكليف المشرف، وإنما هي لحظات وساعات، وسينتقل إلى ربه، فليخلف المرء وراءه ما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طريق العمل، على الخطوة الأولى. وهذه الأخطاء التي تقع فيها الأمة، هذه أخطاء لا بد منها، أخطاء لا بد منها، وأنها أخطاء الصفر. ونحن لم نسلم إسلاما لم نكن نعرفه، بل كنا نعرف ضده وننسبه للإسلام، فكثير من الممارسات تمارس باسم الإسلام، ثم لما صحت صحت على إسلام مزور، على إسلام على مشايخ يركعون لها دينها ويفسدون عليها دينها، بخلاف أمر أهل الجاهلية، فإنهم صحوا على إسلام صحيح فأخذهم الأسلام، نحن صحونا على اسم الإسلام، والأمة أقبلت إلى المساجد ولكن ما أقبلت إلى المساجد، صحت على الكتاب الإسلامي وأرادته، فأي كتاب؟ ما هو أهل الكتاب؟ ماذا أما؟ إذا كانت الأمة في بحثها عن الصحوة لتفهم دين الله، يأتي من يقول لها على المذهب أبي النواس وداروني بلكم كانت هي الدار، إذا كانت طامات الأمة وضلالاتها وانحرافاتها وتعنفها هو بسبب الصوفية، وجد بنتا ليقول لنا ان طريق اصلاحكم لانفسكم واصلاحكم لشانكم هو ان تتصوروا بكل طريق صحيح. علمت ان الصحوة هي افاقة من ترك الغير، ولكنها لم تقبل الى الصحيح ولم تعمل، وهذا استغلال ومعاناة يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا بأنسب أمرنا والشهادة في سبيلك، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الشرك والكفار، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في بركة وبحيث وجود، اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين وفي بلاد الشام وفي مصر والجزائر وليبيا وفي كل بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في جوك وبحرك وأرضك يا أرحم الراحمين، اللهم أتقنا بهم، اللهم نظر قلوبنا وقلوبنا.